إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد والمتوفى سنة 595 من الهجرة إلى الباب الثالث من الجملة الثالثة. والتي هي في صفة الصلاة العامة والخاصة. والباب الثالث من الجملة الثالثة هو في صلاة الجمعة، هو في صلاة الجمعة. وجاء هذا الباب بعد الباب الثاني الذي هو في صلاة الجماعة، وذلك أن الجمعة هي جماعة مخصوصة. قال: والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في 4 فصول. الفصل الأول في وجوب الجمعة وعلى من تجب، في وجوب الجمعة وعلى من تجب، أي في حكمها. والثاني في شروط الجمعة. سواء كانت شروط وجوب أو كانت شروط صحة. قال: والثالث في أركان الجمعة. والرابع في أحكام الجمعة. فهذه 4 فصول في هذا الباب المتعلق بصلاة الجمعة. ويوم الجمعة يوم عظيم، وهو أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى، أفضل أيام الأسبوع، فيه خلق آدم، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، أي تاب الله عز وجل عليه. ولا تقوم الساعة إلا يوم جمعة، ولا تقوم الساعة إلا يوم جمعة. فهو يوم عظيم وفضائله عظيمة، وآدابه أيضا كثيرة. والذي يهمنا الآن هو ما يتعلق بيوم الجمعة من الناحية الفقهية. قال: الفصل الأول في وجوب الجمعة ومن تجب عليه، في وجوب الجمعة ومن تجب عليه. وهذا الفصل قد تعرض له الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته النافعة الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة، فهذه الرسالة قد ذكر الشيخ فيها يعني كثيرا مما يتعلق بالجمعة. قال: أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان أي على كل فرد فهو الذي عليه الجمهور، ثم ذكر أدلتهم. أولا: لكونها بدلا من واجب وهو الظهر، فالجمعة بدل من واجب وهو الظهر، والظهر واجب، فإذن هي واجبة. هذا هو الدليل الأول. والصواب أن الجمعة فرض بنفسها وليست بدلا من الظهر، وليست بدلا من الظهر، لأنها يجوز فعلها قبل الزوال والظهر ليس كذلك، وتؤدى ركعتين ولا يجوز الزيادة على ركعتين فيها. وأيضا العصر تجمع مع الظهر ولا يجوز جمع العصر مع الجمعة على الصحيح، فهذا مما يدل على أنها صلاة مستقلة، ولو كانت بدلا عن الظهر لجاز جمع العصر إليها. وبعضهم قال: إذا كان مسافرا ونوى ظهرا مقصورا، يعني إنسان مسافر دخل يوم الجمعة والناس يصلون الجمعة وهو نوى ظهرا مقصورا، قال أصلي معهم الظهر ركعتين، فبعضهم قال في هذه الحالة إذا نوى ظهرا مقصورا فيجوز أن يجمع إليه العصر. ولكن هناك من أهل العلم من لا يجيز الظهر خلف الجمعة، الظهر المقصور يعني، لأنه إذا حضر الجمعة لزمته، قالوا هو إذا حضر الجمعة لزمته الجمعة، فحتى لو نوى ظهرا مقصورا هذه النية لا تفيده. فالمهم أن ما ذكره المصنف من كونها بدلا عن الظهر فهذا مرجوح. الدليل الثاني على أنها واجبة على الأعيان، قال: ولظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فاسعوا، فهذا أمر بالسعي إليها. قال: والأمر على الوجوب. الدليل الثالث، قال: ولقوله عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ودعهم يعني تركهم، أو ليختمن الله على قلوبهم، فهذا دليل بين على أنها واجبة على الأعيان. فهذه ثلاثة أدلة. تقول: والرابع قوله صلى الله عليه وآله وسلم وسيأتينا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وسيأتينا الحديث. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. ودليل خامس، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم أعمد إلى أقوام لا يشهدون الجمعة، إلى أقوام لا يشهدون الجمعة، على ما جاء في بعض ألفاظ الحديث. فهذه خمسة أدلة دالة على أن الجمعة فرض واجب على الأعيان. القول الثاني قال: وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات. طبعا هؤلاء غير المذاهب الأربعة، وإلا فحكم الجمعة فرض على الأعيان عند المذاهب الأربعة. فقوله وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات، هؤلاء ليسوا من المذاهب الأربعة. القول الثالث: وعن مالك الرواية شاذة أنها سنة. قال: والسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد. قالوا هذه تشبه صلاة العيد لأنها تكون في جمع، في جمع غير جماعة، جمع يعني جمع كبير. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم جعله الله عيدا. تقول هذا صحيح، حديث صحيح في صحيح الجامع برقم 2258: إن هذا يوم جعله الله عيدا. فيقول ابن رشد أن السبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد. والجواب على هذا أنه متى كان التشبيه يعني دليلا، متى كان التشبيه يعني دليلا، وإنما التشبيه يكون دليلا في حال القياس، القياس الواضح الجلي. وأما مجرد الشبه فمجرد الشبه لا يكون دليلا. ثم يقال أيضا عرفة عيد، يوم عرفة يوم عيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهل كونه عيد، صلاة وبركاته، فهل كونه عيدا يلزم منه ألا يكون فرضا على الأعيان؟ ثم إن هناك من قال بوجوب صلاة العيد على الأعيان، هناك من قال بوجوب صلاة العيد على الأعيان. قال: وأما على من تجب. قال: فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة. شروط وجوب الصلاة المتقدمة وهي الإسلام والبلوغ والعقل. قال: ووجد فيها زائدا عليها أربعة شروط. فهذه شروط يعني خاصة بالجمعة. قال: اثنان باتفاق واثنان مختلف فيهما، أما المتفق عليهما فالذكورة والصحة، فالذكورة والصحة، فهي إنما تجب على الذكور ولا تجب على النساء، والصحة تجب على الصحيح ولا تجب على المريض. قال: فلا تجب على امرأة ولا على مريض باتفاق، ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة، إن حضروا كانوا من أهل الجمعة. قال: وأما المختلف فيهما فهما المسافر والعبد، المسافر والعبد. فالجمهور على أنه لا تجب عليهما الجمعة، لا تجب عليهما الجمعة، فيصبح من الشروط المتكلم فيها الإقامة والصحة. فإذا الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الذكورة، الإقامة، الإقامة في مقابل السفر، والصحة في مقابل المرض، وهكذا. قال: وداود وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة، تجب عليهما الجمعة، أي على المسافر والعبد. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. هذا حديث صحيح في صحيح أبي داود برقم 978، وفي الإرواء برقم 592، وفي صحيح الجامع برقم 3111. فهذا حديث صحيح. قال: وفي أخرى إلا خمسة. رواية إلا خمسة رواية ضعيفة، وإن كان الخامس دل عليه الدليل المستقل. قال: وفي أخرى إلا خمسة وفيه أو مسافر. نقول: رواية إلا خمسة بزيادة المسافر هذه رواية ضعيفة، لكن استثناء المسافر من الجمعة دل عليه دليل مستقل، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على مسافر جمعة، ليس على مسافر جمعة. هذا في الإرواء برقم 594. قال: والحديث لم يصح عند أكثر العلماء. فقد عرفت يعني ما فيه. فهذا الفصل الأول. فإذا الجمعة واجبة على الأعيان إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل. الفصل الثاني. نعم. وأما ما ذكره الشيخ الألباني في صفحة 42، طبعا المتن للشيخ صديق حسن خان، والشيخ الألباني له تعليقات عليه. فقال الماتن: حكم صلاة الجمعة: الجمعة حق على كل مكلف، واجبة على كل محتل، بالأدلة المصرحة بأن الجمعة حق على كل مكلف، وبالوعيد الشديد على تاركها، وبهمه صلى الله عليه وآله وسلم بإحراق المتخلفين عنها. قال: وليس بعد الأمر القرآني المتناول لكل فرد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، حجة بينة واضحة. فهذا أمر قرآني يتناول كل فرد. ثم ذكر الحديث: الجمعة حق واجب على كل مسلم. الفصل الثاني: في شروط الجمعة، أي في شروط صحتها. فالمتقدم شروط وجوب، وأما هذه شروط صحة. والفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب أن شرط الوجوب متعلق بالتكليف، مكلف ولا غير مكلف. فمثلا المرأة هل هي مكلفة بصلاة الجمعة؟ فإذا كان الكلام يتعلق بالتكليف فهذا يسمى شرط وجوب. وأما إذا كان الكلام يتعلق بالفعل، هل هو صحيح ولا غير صحيح، هذا يسمى شرط صحة. فمثلا الصبي لا تجب عليه الصلاة لأن شرط الوجوب البلوغ، لكن هل يجوز له أن يصلي بغير وضوء؟ لا، لأن الوضوء شرط صحة للصلاة، فلا تصح الصلاة من الصبي إلا بالوضوء. قال وأما شروط الجمعة فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها أعني الثمانية المتقدمة اللي هي ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة واجتناب النجاسة وغير ذلك من الشروط التي تقدمت في صفحة 181 على طبعتنا هذه. فإذا شروط الصلاة المفروضة هي شروط صلاة الجمعة. قال ما عدا الوقت والأذان فإنهم اختلفوا فيهما، وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها. فلما كانت صلاة الجمعة صلاة فإذا يشترط لها ما يشترط للصلاة، إلا أنها لأجل أنها صلاة جمعة فتزيد في الشروط، صلاة جمعة فتزيد في الشروط، صلاة المسافر لها شروط، صلاة الخوف لها شروط، وهكذا. فهذه الإضافة إلى هذه الأسباب، الجمعة، صلاة السفر، صلاة الخوف، الإضافة إلى هذه الأسباب يعني تعطينا شروط يعني أكثر. قال أما الوقت يعني وقت الجمعة، القول الأول فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه، أعني وقت الزوال، وأنها لا تجوز قبل الزوال. القول الثاني وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، وهو قول أحمد بن حنبل. وقد ذكر الشيخ هذه المسألة، مسألة وقت الجمعة في الأجوبة النافعة في صفحة 20، وذكر الشيخ أن كون الجمعة تفعل قبل الزوال هو قول جماعة من الصحابة، هو قول جماعة من الصحابة. فالصحيح أن الجمعة لها وقتان، قبل الزوال وعند الزوال. قبل الزوال، فإن فعلت قبل الزوال صحت، وإن فعلت يعني بعد الزوال أو عند الزوال صحت أيضا. قال الشيخ تحقيق أن للجمعة وقتين، تحقيق أن للجمعة وقتين. قال للأذان المحمدي وقتان، الأول بعد الزوال مباشرة وعند صعود الخطيب، والآخر قبل الزوال عند صعود الخطيب أيضا، وهذا مذهب أحمد رحمه الله وغيره. أما الأول وهو بعد الزوال فدليله ما تقدم في حديث السائب، السائب بن يزيد، أن الأذان كان أوله حين يجلس على المنبر وإذا قامت الصلاة. قال فهذا صريح في أن الأذان كان حين قيام سبب الصلاة وهو زوال الشمس. وعن سعد القرض ذكر أن الأذان يوم الجمعة كان إذا كان الفيء مثل الشراك، الفيء مثل الشراك يعني الفيء قليل يعني زالت الشمس. قال الشيخ الأحاديث في الوقت الآخر، وهو أنه يجوز فعلها قبل الزوال. قال عن سلم بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، ثم نرجع نتتبع الفيء يعني الفيء لا زال موجود، فإذا انتهوا منها يعني عند الزوال أو بعد الزوال بقليل. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة، كان يصلي الصلاة يعني، إذن الخطبة قبل، كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، فيدخل في صلاة الجمعة حين تميل الشمس. فهذا معناه أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني بدأ في الخطبة قبل الزوال. وعن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس صلى الجمعة. قال: وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على ما ذكرنا، وذلك أنه من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل الصلاة خطبتين يقرأ فيهما القرآن ويذكر الناس، حتى كان أحيانا يقرأ فيها قاف والقرآن المجيد، وصح عنه أنه قرأ فيها سورة براءة، وهذه سنن مهجورة الآن، قراءة سورة قاف، وصح عنه أنه قرأ فيها سورة براءة. قال: فإذا تذكرنا هذا علمنا أن الأذان كان قبل الزوال حتما. قال: وأصرح من هذه الأحاديث حديث جابر الآخر، وهو: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، يعني ينتهي منها، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، فنريحها حين تزول الشمس. اللهم إلا أن يكون هناك تقديم وتأخير، وطبعا التقديم والتأخير خلاف الأصل. فإذا كان هناك تقديم وتأخير فنقول مثلا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، فيتفق هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى، وهو أن الأذان والخطبة كان قبل الزوال، وأما الصلاة فتكون عند الزوال. ثم قال: الآثار في الوقت الآخر. قال: ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة، فمنها عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. فهذا فعل الخلفاء الثلاثة، وما أحد أنكر هذا، فلو ادعي الإجماع في مثل هذا لكان صحيحا. قال الشيخ: رواه ابن أبي شيبة والدارقطني. قال: قلت: وإسناده محتمل للتحسين، بل هو حسن على طريقة بعض العلماء كابن رجب وغيره، فإن رجاله ثقات غير عبد الله بن سيدان. قال الحافظ في الفتح: تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة. تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة. وأذكر قديما أنني يعني بحثت في هذه المسألة، وهي الجهالة في التابعين، وجمعت من أقوال العلماء ما يدل على أن الجهالة في التابعين نادرة، أن الجهالة في التابعين يعني نادرة، فكونه هنا يقول إلا أنه غير معروف العدالة، يعني هذا ربما لا يضر، لأنه في قرن التابعين، فالجهالة في التابعين يعني قليلة. فهذا الأثر الأول. الثاني عن عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا عبد الله، هو عبد الله بن مسعود، الجمعة ضحا، وقال: خشيت عليكم الحر. نعم، أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات أيضا. نعم، واحتج به الإمام أحمد فقال: ابنه عبد الله في مسائله عنه سئل عن وقت صلاة الجمعة قال: إن صلى قبل الزوال فلا بأس، إن صلى قبل الزوال فلا بأس، واستدل بهذا الأثر. الذي بعده عن سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحا. الذي بعده عن بلال العبسي أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان، بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. الذي بعده عن أبي رزين قال كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجده. فالآن كما أيها الإخوة الخلفاء الثلاثة والأخير الخلفاء الأربعة وابن مسعود ومعاوية وعمار، ومعاوية وعمار، قال الشيخ قلت وهذا يدل لمشروعية الأمرين الصلاة قبل الزوال والصلاة بعده كما هو ظاهر. ومما يدل على هذا أيضا أيها الإخوة أنه إذا اجتمع ليش إذا اجتمع العيد وليش والجمعة، صلى العيد في أول النهار ويغني ذلك عن الإيش، ويغني ذلك عن الجمعة، ويغني ذلك عن الجمعة وإن كان صلاة الظهر يعني واجبة عليه. فإذا هذا هو يعني ما ذكره الشيخ بالنسبة للقول الثاني الذي هو قول الإمام أحمد مع هؤلاء الصحابة الكرام. قال والسبب في هذا الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة مثل ما خرجه البخاري عن سهل بن سعد أنه قال ما كنا نتغدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة، ما كنا نتغدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. وكذلك أنهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدران أضلال، وما للجدران أضلال. فهذه الآثار التي يستدل بها الجمهور وهذه الآثار الأخرى. قال فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك، ومن لم يفهم منها إلا التبكير فقط، البعض قال هذا يدل على أنهم كانوا يبكرون، إلا التبكير فقط لم يجز ذلك، يعني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الزوال لكن يتعجل في الخطبة وفي الصلاة، فهذا يدل على التقصير، يعني تقصير الصلاة والخطبة أيضا. وقد عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. قال لم يجد ذلك لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب، وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس وهو عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وأيضا فإنها لما كانت بدلا من الظهر، فانظر كيف هذا البدل بنوا عليه مثل هذه الأحكام. وقد عرفت أن الصواب أنها ليست بدلا، فإنها لما كانت بدلا من الظهر وجب أن يكون وقتها وقت الظهر، فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل تلك على التبكير، إذ ليست نصا في الصلاة قبل الزوال وهو الذي عليه الجمهور. قوله ليست نصا تقول يعني دلت آثار الصحابة على أنها نص، على أنها نص. إذا أنت تقول ليست نصا وأنا أقول هي نص، فإذا ننظر ونرجع إلى إيش، إلى عمل الصحابة. فهذا فيما يتعلق بإيش، بوقت الجمعة. قال وأما الأذان، أذان الجمعة، وهذا ذكره الشيخ الألباني في الأجوبة النافعة في صفحة 8 وسنرجع إليه. قال: فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر، فهذا وقت الأذان. وما أحسن أن يربط وقت الأذان بالإيش؟ بالإمام، أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر، فصار الإمام هو الأصل، صار الإمام هو الأصل، وهذا هو المفروض. المفروض أن إمام المسجد هو الأصل، فلا يؤذن للجمعة إلا إذا جاء الإمام، ولا تقام الصلاة إلا إذا جاء الإمام. وأما تحديد وقت معين 20 دقيقة أو 25 دقيقة فهذا ليس من السنة. وكان من هدي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا رأى الناس اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر. ولكن للأسف لما صار بعض الأئمة مهملا يقعد في البيت والناس منتظرين في المسجد، فجاءهم هذا التشديد أنه يلتزم بال20 وبال25، فصار تابعا بعد أن كان متبوعا، فصار تابعا بعد أن كان متبوعا. قال: واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد. فذهب بعضهم القول الأول إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط، وهو الذي يحرم به البيع والشراء، هو الذي يحرم به البيع والشراء، اللي هو الأذان الذي يكون بين يدي الإمام، ليس بين يدي الإمام إن الإمام يؤذن عند المنبر، وإنما بين يديه يعني قبل الإيش؟ قبل الخطبة، وإلا ما في أذان داخل المسجد. الأذان داخل المسجد محدث، الأذان إنما يكون خارج المسجد. هذه السنة التي جرى بها العمل في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه، أن الأذان إنما يكون خارج المسجد، حتى ولو ابتكرت هذه الوسائل التي تذهب بالصوت بعيدا، فيبقى الأذان خارج المسجد سنة. قال: فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط، وهو الذي يحرم به البيع والشراء. وقال آخرون: بل يؤذن اثنان فقط. وقال قوم: بل يؤذن ثلاثة. تقول عند البخاري في قصة بيعة أبي بكر لما رجع عمر من حجته وقام خطب الناس ليبين لهم أن الأمر شورى بين المسلمين، أمر الخلافة، ففي هذا الحديث فيه: فلما سكت المؤذنون قام عمر. فقوله فلما سكت المؤذنون هذا يدل على أنه كان هناك أكثر من مؤذن، وهذا لا بأس، هذا لا بأس به. طبعا في زمانهم واحد في هذه الجهة وآخر في هذه الجهة، يعني فلا مانع من هذا. في صفحة نعم قال الشيخ: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، وهي موضع مرتفع بسوق المدينة. فسبحان الله، الذي يريد أن يطبق سنة عثمان فليطبقها كما هي. ثم إنه لم يعد هناك حاجة لسنة عثمان رضي الله عنه، فإن وقت الجمعة صار معلوما، والمكبرات هذه صارت يعني تذهب بالصوت في كل مكان. قال وروى أيضا عن السائب بن يزيد أنه قال لم يكن يوم الجمعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد. وروي أيضا عن سعيد بن المسيب أو نقول وروى، هذا كله يعود إلى إيش؟ وذلك أنه روى البخاري، فالذي بعده وروى أيضا والذي بعده وروى أيضا روى نعم أنه قال كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانا واحدا حين يخرج الإمام. فلما كان زمان عثمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول، أول باعتبار يعني الترتيب، لأنه فعلا أول الأذان الأول هذا الذي يكون في على الزوراء في السوق، وبعدين الأذان الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب، وبعدين الثالث اللي هو ليش الإقامة. نعم، ليتهيأ الناس للجمعة. سبحان الله، شوف ليتهيأ، فهذه العلة ليتهيأ الناس. تقول فإذا حصل التهيؤ بغير ذلك لم يحتج إلى مثل هذا الأذان. المهم أن التهيؤ يحصل ليتهيأ الناس للجمعة. بعدين في عهد الصحابة وفي عهد السلف الجمعة ما كانت إجازة، الناس كانوا يذهبون إلى أعمالهم يوم الجمعة. بل ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه أن تعطيل الأعمال يوم الجمعة من البدع، وفيه مشابهة لليهود الذين يعني يعطلون يوم السبت، والنصارى الذين يعطلون يوم الأحد. فإذا صارت الآن الجمعة إجازة والناس يعني متهيئون، فإذا ما الداعي لهذا الأذان الأول؟ وروى ابن حبيب أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. قال الغماري هذا حديث باطل. قال فذهب قوم إلى ظاهر ما روى البخاري وقالوا يؤذن يوم الجمعة مؤذنان، وذهب آخرون إلى أن المؤذن واحد، فقالوا إن معنى قوله فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث، لأن النداء الثاني هو الإقامة. وأخذ آخرون بما رواه ابن حبيب، وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة، ولا سيما في من فرد به. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه بعد أن ذكر الأثر السائب بن يزيد أن الأذان الذي ذكره الله في القرآن كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر وإذا قامت الصلاة يوم الجمعة، قال على باب المسجد، على باب المسجد. فالأذان الذي يكون بين يدي الإمام إنما يكون على باب المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ف فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث وفي رواية الأول وفي أخرى بأذان ثان، وهذا كله صحيح، سميناه أول سميناه ثالثا سميناه ثانيا كله صحيح، على دار له في السوق يقال لها الزوراء، فأذن به على الزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت، فثبت الأمر على ذلك فلم يعب الناس ذلك عليه، وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمنى. سبحان الله، فلما عابوا عليه إتمام الصلاة في منى علم أن هذا خلاف السنة واضح، وأما هذا لم يعيبوا ذلك عليه لأنه فعله لإيش؟ فعله لسبب. وسنة الخلفاء الراشدين المذكورة في حديث العرباض هي السنة المنقولة والسنة المفهومة، السنة المنقولة التي نقلوها والسنة المفهومة التي فهموها، فهذا الفهم لم يعبه أحد على عثمان رضي الله عنه. فيقول الشيخ الألبان: لا نرى الاقتداء بما فعله عثمان رضي الله عنه على الإطلاق ودون قيد. فشوف كلام الشيخ منضبط، يقول الاقتداء بما فعله عثمان مطلقا دون قيد دون حاجة، فالشيخ لا يرى هذا. قال: فقد علمنا مما تقدم أنه إنما زاد الأذان الأول لعلة معقولة، وهي كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي، فمن صرف النظر عن هذه العلة وتمسك بأذان عثمان مطلقا لا يكون مقتديا به رضي الله عنه. وهذه دقة، فإن السنة ما هي؟ السنة عموما، السنة ما هي؟ أن تفعل مثل ما فعل على الإيش؟ على الوجه الذي فعل، أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. فعثمان لما زاد أذانا زاده على وجه معين، فنحن إذا زدناه الآن على غير هذا الوجه هل نكون مقتدين بعثمان رضي الله عنه؟ الجواب لا. قال: بل هو مخالف له، حيث لم ينظر بعين الاعتبار إلى تلك العلة التي لولاها لما كان لعثمان أن يزيد على سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفتين من بعده. ومما يدل على هذا، هل عثمان زاد هذا الأذان من أول ما تولى؟ ما زاده من أول ما تولى، وإنما زاده لما كثر الإيش؟ لما كثر الناس. قال الشيخ: فإذا إنما يكون الاقتداء به رضي الله عنه حقا عندما يتحقق السبب الذي من أجله زاد عثمان الأذان الأول، وهو كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد. قال الشيخ: وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادرا، وذلك في مثل بلدة كبيرة فغص بالناس كما كان الحال في المدينة المنورة ليس فيها إلا مسجد واحد. الشيخ ذكر المدينة المنورة، لأن بعض الناس يمنع ذكر المدينة المنورة. الشيخ ذكر المدينة المنورة ليس فيها إلا مسجد واحد يجمع الناس فيه أو يجمع الناس فيه. قال: وأما بلدة فيها جوامع كثيرة كمدينة دمشق مثلا لا يكاد المرء يمشي فيها إلا خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات، وقد وضع على بعضها أو كثير منها الآلات المكبرة للأصوات. ثم نقل الشيخ عن المواردي قال: فأما الأذان الأول فمحدث، فعله عثمان ليتأهب الناس لحضور الجمعة الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها. ثم قال الشيخ: وكأنه لذلك، يعني لما لأجل تغير الأحوال، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بالكوفة يقتصر على السنة ولا يأخذ بزيادة عثمان كما في القرطبي. فلو قال قائل: هذه سنة عثمان فعلها، قل له: علي بعد ذلك ما كان يفعل، كان يقتصر على أذان واحد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أذن بلال، فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته أقام الصلاة، والأذان الأول بدعة. رواه أبو طاهر المخلص في فوائده. فإذا ابن عمر يقول عن الأذان الزائد هذا للجمعة، قال إن هذا بدعة. قال: وبنحو ما ذكرنا. قال الإمام الشافعي في كتاب الأم، قال: وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على المنبر، فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه. قال: وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول: أحدثه معاوية. يعلق الشيخ ويقول: لا وجه لهذا الإنكار، فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد. قال: وأيهما كان فالأمر الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي، فإن أذن جماعة من المؤذنين والإمام على المنبر وأذن كما يؤذن اليوم أذان، أو أذن كما يؤذن اليوم أذان قبل أذان المؤذنين إذا جلس الإمام على المنبر، كرهت ذلك له، ولا يفسد شيء منه صلاته. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك، قال: تحقيق موضع الأذان النبوي والعثماني، وخلاصته أنه لم يكن في الإيش، أنه لم يكن في المسجد. قال: وينبغي أن يعلم أنه لم ينقل البتة أن الأذان النبوي كان بين يدي المنبر قريبا منه. ذكر ذلك أيضا عن ابن الحاج وعن ابن رشد وابن حبيب وغيرهم. قال: فتبين مما سلف أن جعل الأذان العثماني على الباب والأذان المحمدي في المسجد بدعة لا يجوز اتباعها. قال: فيجب إزالتها من مسجد الجامع إحياء لسنته، أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأما شروط الوجوب والصحة المختصة ليوم الجمعة. فإذا نلاحظ أن شروط الصحة على مراتب، شروط صحة الجمعة على مراتب. المرتبة الأولى شروط الصلاة عموما، والمرتبة الثانية الاختلاف في كون الوقت والأذان شرط، والمرتبة الثالثة شروط تختص بالجمعة. قال: وأما شروط الوجوب والصحة المختصة ليوم الجمعة، فاتفق الكل على أن من شرطها الجماعة. فإذا من شرطها الجماعة. فإذا سنتكلم عن شرط الجماعة للجمعة ويمشي معه حتى نرقم الأول. قال: وأما الشرط الثاني فهو الاستيطان. هذا الثاني الاستيطان، وسيذكر لنا يعني شروطا أخرى مثل المصر، يعني كونها في مصر، وأيضا العدد. نعم. قال واختلفوا في مقدار الجماعة، فمنهم من قال واحد مع الإمام وهو الطبري، هذا القول الأول، ومنهم من قال اثنان سوى الإمام الثالث، ومنهم من قال ثلاثة دون الإمام وهو قول أبي حنيفة، الرابع ومنهم من اشترط 40 وهو قول الشافعي وأحمد، الخامس وقال قوم 30، السادس ومنهم من لم يشترط عددا ولكن رأى أنه يجوز بما دون 40 ولا يجوز بالثلاثة والأربعة وهو مذهب مالك، وحدهم بأنهم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية، لا يجوز بالثلاثة والأربعة، فإذا الخمسة فما فوق، قال لأن الخمسة هم الذين تتقرى بهم قرية، يعني يصح أن يقال أنهم قرية. نعم. تقول وقد اختلفوا في عدد الجمعة على 15 قولا، ذكر ذلك الشيخ الألباني في الأجوبة النافعة صفحة 44. قال وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع، اسم الجمع، الجمع في مقابل ليش؟ الجماعة، الجمع في مقابل الجماعة، لأن الجماعة معروف، الجماعة يعني في غير الجمعة اثنان فما فوقهما جماعة، وأما هنا بالنسبة للجمع فلوحظ في الجمعة معنى ليش؟ معنى الجمع، لأن الأصل في الجمعة أن الناس يجتمعون لها، فلما لاحظوا هذا المعنى وهو معنى الجمع فمن أجل هذا حصل الاختلاف. قال هل ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان، وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم، وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال، وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة. قال فمن ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع، وكان عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان، فإن كان ممن يعد الإمام في الجمع المشترط في ذلك قال تقوم الجمعة باثنين، الإمام وواحد ثان. قال وإن كان ممن لا يرى أن يعد الإمام في الجمع قال تقوم باثنين سوى الإمام. فإذا هم أولا اختلفوا في الجمع، الجمع قالوا اثنين، طيب اثنين مع الإمام ولا بدون الإمام؟ قال ومن كان أيضا عنده أن أقل الجمع ثلاثة قال فإن كان لا يعد الإمام في جملتهم قال بثلاثة سوى الإمام، وإن كان ممن يعد الإمام في جملتهم وافق قول من قال أقل الجمع اثنان ولم يعد الإمام في جملتهم. قال وأما من راعى ما ينطلق عليه في الأكثر، يعني الجمع، يعني والعرف المستعمل اسم الجمع، وأما من راعى ما ينطلق عليه في الأكثر والعرف المستعمل اسم الجمع في تقديم وتأخير، تقدير إيش؟ ومن راعى ما ينطلق عليه اسم الجمع في الأكثر والعرف المستعمل. قال لا تنعقد بالاثنين ولا بالأربعة، ولم يحد في ذلك حدا، ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده، الاستيطان يعني أن يكونوا في قرية ما يكونوا بدو رحل، حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس، وهو مالك رحمه الله. فإذا عند مالك أن يكونوا قرية، أن يكونوا مستوطنين غير متنقلين. قال وأما من اشترط 40 فمصيرا إلى ما روي، طبعا هذا الذي روي هذا عند أبي داود وهو حسن كما في الإرواء برقم 600، أن هذا العدد في أول جمعة صليت بالناس، أول جمعة صليت بالناس في المدينة كانوا كم؟ كانوا 40، فاشترط 40. والجواب على هذا أن نقول ماذا؟ ما وقع اتفاقا لا يكون اشتراطا، ما وقع اتفاقا لا يكون اشتراطا. بل ذكر الشيخ الألباني أن الشرط لا بد له من دليل بين. نادر ما تنتزع عند الشيخ الألباني شرط، الشيخ متشدد في دليل الشرط، قال لا شرط إلا بدليل بين ما فيه احتمال. فإذا متى يكون هذا شرطا؟ قال فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة، أعني شروط الوجوب وشروط الصحة، فإن من الشروط ما هي شروط وجوب فقط، ومنها ما يجمع الأمرين جميعا، أعني شروط وجوب وشروط صحة، كالجنون مثلا، الجنون المجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، فنقول العقل شرط إيش؟ ها؟ شرط وجوب وشرط صح. فأحيانا من الشروط ما يجمع شرط الوجوب وشرط الصح، وأحيانا ينفرد شرط الوجوب وأحيانا ينفرد شرط الصح. فإذا هذا بالنسبة لي الشرط الأول، وهو العدد، العدد في الجمعة. قال الشيخ الألباني في حاشية صفحة 45، قال وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة، قال فكتب جمعوا حيثما كنتم، جمعوا حيثما كنتم، وسنده صحيح. وعن مالك قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون. المياه يعني إيش؟ يعني ناس وجدوا مياه فاجتمعوا حولها وحطوا رحالهم فصاروا قرية. طيب، ومما يفيد أيها الإخوة أيضا هنا الحديث الذي مر علينا الآن، وهو حديث إيش؟ الجمعة حق واجب على كل مسلم إيش؟ في جماعة، في جماعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، يعني أي جماعة اجتمعوا فتجب عليهم الإيش؟ فتجب عليهم الجمعة. قال الشيخ فهذا نص منه أنه لا تجزئ فرادى، لحديث طارق الذي ذكرناه الآن. فالمهم أن تحديد عدد معين، تحديد عدد معين للجمعة لا دليل فيه. يعني لو جماعة في مكان معين في قرية، اثنين بس، واحد يخطب والثاني يستمع، فتصح الجمعة بإيش؟ باثنين، كما تصح الجماعة باثنين. قال وأما الشرط الثاني وهو الاستيطان، قال فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على مسافر. فعندما نقول الاستيطان يعني ضد ليش؟ ضد التنقل والسفر. وخالف في ذلك أهل الظاهر لإيجابهم الجمعة على المسافر، واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان، فزاد أبو حنيفة على الاستيطان، زاد إيش؟ أن يكونوا في مصر، يعني ليس فقط أنهم في قرية وإنما يكونون في مصر، في مصر يعني في بلد كبير، والسلطان أيضا، ولم يشترط العدد، فاشترط المصر والسلطان ولم يشترط العدد. وهذا علق عليه الشيخ الألباني في صفحة 43، قال صديق حسن خان الإمام الأعظم لا يشترط الإمام الأعظم للجمعة، فإذا لا يشترط السلطان ولا يشترط أيضا المصر. قال وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها صلى الله عليه وآله وسلم، هل هي شرط في صحتها أو وجوبها أم ليست بشرط؟ قال: وسبب اختلاف في هذا الباب هو الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها صلى الله عليه وآله وسلم، هل هي شرط في صحتها أو وجوبها أم ليست بشرط؟ إيش يعني الأحوال الراتبة؟ الأحوال الراتبة يعني التي تكون قبل الجمعة ومع الجمعة بعد الجمعة، الأحوال الراتبة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سميت راتبة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني واظب عليها. فهل هذه الأشياء، الأقوال والأفعال والأحوال التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هل تكون شرطا للجمعة؟ هذا هو السر في يعني اختلافهم في هذه الشروط. قال: وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا في جماعة، فهذه أحوال راتبة، ومصر ومسجد جامع. قال: فمن رأى أن اقتران هذه الأشياء بصلاته مما يوجب كونها شرطا في صلاة الجمعة اشترطها، ومن رأى بعضها دون بعض اشترط ذلك البعض دون غيره، كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصر والسلطان. قال: ومن هذا الوضع، من هذا الوضع يعني الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة، اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب، مثل اختلافهم هل تقام جمعتان في مصر واحد أو لا تقام، هل تقام جمعتان في مصر واحد أو لا تقام. يعني مثلا دبي مصر، هل تقام فيها جمعة واحدة أو يمكن أن تتعدد الجمعة؟ والسبب في اختلافهم في اشتراط الأحوال والأفعال المقترنة بها هو كون بعض تلك الأحوال أشد مناسبة لأفعال الصلاة من بعض. يعني ينظر مثلا هل المسجد الجامع مناسب للجمعة أن يكون جامعا؟ هل المصر مناسب للجمعة؟ هل السلطان، وجود السلطان مناسب للجمعة أو لا؟ فلما اختلفوا في هذه المناسبة اختلفوا في هذه الشروط، ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة. صحيح، لأن الجماعة من أنسب ما يكون للجمعة، إذ كان معلوما من الشرع أنها حال من الأحوال الموجودة في الصلاة، ولم يرى مالك المصر ولا السلطان شرطا في ذلك لكونه غير مناسب لأحوال الصلاة، ورأى المسجد شرطا لكونه أقرب مناسبة، حتى لقد اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا، وهل من شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا، وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب. ودين الله يسر، ولقائل أن يقول: إن هذه لو كانت شروطا في صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنها عليه الصلاة والسلام، وهذه حجة ما أقواها، وهذه حجة الشيخ الألباني، أن هذا لو كان شرط فكيف يسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيانه. قال: لما جاز أن يسكت عنها عليه الصلاة والسلام، ولا أن يترك بيانها، لقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، ولقوله تعالى: لتبين لهم الذي اختلفوا فيه والله المرشد للصواب. بالنسبة لتعدد الجمعة في المصر الواحد، أيها الإخوة، هذا تعرض له الشيخ الألباني أيضا في صفحة 46 وحاشية صفحة 47. قال الماتن: تعدد الجمعة في البلد الواحد، صلاة الجمعة صلاة من الصلوات، يجوز أن تقام في وقت واحد جمع متعددة في مصر واحد كما تقام جماعات سائر الصلوات في المصر الواحد، ومن زعم خلاف هذا كان مستند زعمه مجرد الرأي، وليس ذلك بحجة على كل أحد، وإن كان مستند زعمه الرواية فلا رواية. والحاصل أن المنع من جمعتين في مصر واحد إن كان لكون من شرط صلاة الجمعة ألا يقع مثلها في موضع واحد. المهم هذا كلام الماتن، نريد أن نذكر يعني تعليق الشيخ الألباني. قال: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق عمليا بين صلاة الجمعة والصلوات الخمس، فإنه ثبت أنه كان في المدينة عدة مساجد تقام فيها صلاة الجماعة. ومن الأدلة على ذلك أن معاذ بن جبل كان يصلي صلاة العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما صلاة العشاء، هي له تطوع ولهم فريضة. قال: وأما الجمعة فلم تكن لتتعدد، بل كان أهل المساجد الأخرى كلهم يأتون إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فيجمعون فيه. فهذا التفريق العملي منه صلى الله عليه وسلم بين الجماعة والجمعة لم يكن عبثا، فلا بد إذن من النظر إليه بعين الاعتبار. انظر تحقيق الشيخ الذي يقولون عنه هذا ما عنده فقه. نعم. قال: وهو وإن كان لا يقتضي الحكم بالشرطية، يقول هذا التفريق لا يدل على أن هذا شرط، أن المصر الواحد لا يصح فيه إلا جمعة واحدة. قال: وهو وإن كان لا يقتضي الحكم بالشرطية التي صب المؤلف كلامه كله في نفيها، يعني صديق حسن خان، فإنه على الأقل يدل على أن تعدد الجمعة بدون ضرورة خلاف السنة. تعدد الجمعة بدون ضرورة خلاف السنة، وهذا للأسف منتشر في بعض البلاد. عندنا في مصر تجد في الشارع الواحد بين كل مسجد والآخر ماذا تقول 15 متر 20 متر، وهذا يخطب على هذا وهذا يخطب على هذا، كل واحد يريد أن يكون خطيبا وأن يكون له أتباع، والله المستعان. فالشيخ يقول: تعدد الجمعة بدون ضرورة خلاف السنة، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي الحيلولة دون تكثير الجمع والحرص على توحيدها ما أمكن اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وبذلك تتحقق الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة وفوائدها أتم تحقيق، ويقضي على التفرق الحاصل بسبب إقامتها في كل المساجد كبيرها وصغيرها، وحتى إن بعضها لا يكاد أن يكون متلاصقا. احنا قلنا 15 متر، الشيخ يقول متلاصق، مساجد متلاصقة، والأمر الذي لا يمكن أن يقول بجوازه من شم رائحة الفقه الصحيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.